ما هو النمط وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان النمط وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمط هو خشار الحاجبين وأنهض به بعض وأنهض به الوجه المعتاد فلا يجب نمطه لبس النعر النامصة والمتنمصة أو العلم النمط أخشار الحاجبين من النمط والمنقاش زين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى يأخذ بعض الشعرات فإذا كان بالمنقاش يحرم فكيف يجب أكثر من المنقاش؟ فرق الفرد الشعبي بينه وردمينه ما نعرف يا شيخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.